السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة بالذات إنما هو من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أمرنا بذلك وحثنا عليه ورغبنا فيه وخوفنا من تركه، وحسبك أنه قال: رغم الله أنف امرئ ذكرت عندك يا رسول الله ولم يصل عليك. قال: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. ورغبنا في ذلك بقوله: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ودعونا الأبناء والإخوان وقلنا: اجعلوا لكم وردا يوم الجمعة وليلتها، فعلى الأقل تصلي على نبيك 300 مرة. وهكذا وجدنا كتب السلف من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى المسانيد، إذا ذكر لفظه صلى الله عليه وسلم كتبوا صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالاسم العلم كمحمد وأحمد، أو كان بالصفة بالصفة مثل نبي الله رسول الله، يكتبون صلى الله عليه وسلم. فاذكروا ما سمعتم، وها نحن ندرس، فإذا ذكر اسم نبينا بالوصف أو العلم قولوا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ونحن كما تعلمون ما زلنا في كتاب الأنبياء وفي آخره علامات النبوة المحمدية، العلامات الدالة في صدق ويقين على أن صاحب العلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثنا أبو نعيم يعني شيخه قال حدثنا زكريا شيخ شيخه قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه. جابر هذا عرفناه أنصاري من أهل المدينة صاحب جليل لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ابن الشهيد عبد الله بن حرامة شهيد أحد رضي الله عنه. حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه أبو من؟ أبو جابر عبد الله بن حرام، أن أباه توفي وعليه دين. هذه القرية شائكة، والحمد لله الذي نجانا منها، والله نسأل أن ينقذ إخواننا وما أكثرهم والعياذ بالله. يا عباد الله لا تستدينوا لا تستقرضوا إلا ما دعت الضرورة الماسة القصوى إلى ذلك، وإذا استقرضت شيئا استقرض القدر الذي يمكنك أن تقوم بسداده في يوم من الأيام. الذي يموت وعليه دين محبوس ممنوع من دخول الجنة حتى يقضى دينه. ولا أدري من أين جاءتنا هذه الخليقة أو الطبيعة، فأصبح الناس يستقرضون ويتداينون حتى بالربا. لا إله إلا قال توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه رسول الله الإمام العام المفتي الحاكم الحبيب فوق كل حبيب، فزع إليه فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ما عندي ما أسدد به إلا ما يثمر نخله الذي كان له وتوفي ونحن الوارثون له، جاب وسبع أو تسع أخوات، إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، ولا يبلغ ما يخرج النخل سنين ما عليه من الدين، لأنه يعرف كمية التمر التي يجدها ومقدار الدين، ولا نشك في صدقه، وأعوذ بالله أن يخطب بالنا أن صحابيا لا يصدق فيما يقول، ونحن نصدق ولا نرضى بالكذب. قال فانطلق معي لكي لا فانطلق معي لكي لا يفحش عني الغرماء. فانطلق يا رسول الله معي إلى التمر كي لا يفحش، أي يقول الفحش، أصحاب الديون يقول كلمات شاذة، كلمات دل على سخطهم على بغضهم لهذه الحال، لما تكون معي يتلطفون معي. فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، جمع غريم من له عليك دين. قال فمشى حول بيضة من بيادر التمر، البيضة مكان جمع التمر، مكان جمع التمر الذي يجمع فيه التمر يقال فيه البيضة. إذن فمر ببيدر من بيادر التمر فدعا صلى الله عليه وسلم أي بالبركة وكثرة هذا التمر حتى يسدد الدين ويبقى شيء لتلك الأسرة التي توفي والدها. قال ثم آخر أي بيدر آخر ثم جلس عليه على أكوام التمر فقال انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. آية النبوة جاب على يقين أن ما يخرجها النخل لا يتسع لقضاء الدين وهو في ذلك على حق وعلم، وجاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم راجيا دعوة منه وبارك تناله فجاء به إلى موضع التمر فدعا صلى الله عليه وسلم له بالبركة وجلس إلى جنب البيدر وقال للغرماء تفضل، هذا له قنطار، هذا قنطاران، هذا نصف، هذا عشرة، حتى أكملوا ما لهم وبقي التمر كما هو. آية نبوة هذه ولا لا؟ يستحيل أن يكون هذا الشيء بغير نبوة ساطعة وعلامة النبوة الظاهرة الظاهرة. إذن ما تقولون في رسولنا؟ إنه والله لرسول الله، لو نقطع أو نصلب أو نحرق لا نستطيع أن ننفي رسالته، ما نقدر أبدا. آيات النبوة أكثر من آيات الشمس والقمر، ألف معجزة هذه يقينيات، وحسبنا من المعجزات أن أميا لا يقرأ ولا يكتب يتكلم عن الذرة والمجرة، يتكلم عن مبدأ الحياة ونهايتها، يتكلم عن علوم السماء كعلوم الأرض، يتكلم عن أخبار البشرية منذ ولادتها منذ نشأتها وولادتها، يتكلم عن العالم الثاني وما فيه. كيف يتم لأمي هذا لو لم يكن رسول الله يوحي إليه ويبلغه؟ وهل استطاع أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يردوا قضية واحدة من آلاف القضايا التي أعلن عنها وعرف الناس بها؟ ما استطاعوا ولن يستطيعوا. رسول الله وإننا وبعد، يا من علمتم أنه رسول الله اعلموا أنه يجب حبه فأحبوه، ومن لم يحبه فهو كافر مكذب بآيات الله منكر لهذه الآيات. وبعد الحب، يا فلان أنت تدعي أنك تحب رسول الله؟ قال إيه نعم. قلنا ما آية حبك؟ ما علامة أنك تحبه؟ قال أحبه، وآية حب له أنه إذا ذكر بين يدي قلت صلى الله عليه وسلم. من علامة حبي أنني آكل كما يأكل وأشرب كما يشرب وأجلس في صلاتي وفي جلوسي كما يجلس. علامة حبي لي أنني شغوف بالائتساء والاقتداء به حتى في المشي، لو أعرف كيف كان يمشي أمشي مشيته. فأنت محب. أما أنك تدعي، نحن لا نريد أنك تقول إذن أنا لا أحبه، قول حب رسول الله، ولكن نصيحة لك حقق هذا الحب بالواقع، واذكروا تلك الحكمة التي رددها العلم. قالوا تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. تجلت هذه الآية وإلا لا؟ القدر الذي ما كان يعرف عجاب أنه يسد حاجة أبيه في ديونه سدها وتوفر كما كان. وإليكم آيات أخرى. قال الشيخ وحدثنا موسى بن إسماعيل يعني شيخه، حدثنا معتمر يعني شيخ شيخه عن أبي قال حدثنا عثمان أنه حدثه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. عبد الرحمن ابن من هذا؟ ابن أبي بكر. من أبو بكر هذا؟ الصديق ابن عبد الله بن قحافة. هذا أبو بكر هذا وزير الرسول صلى الله عليه وسلم. من لم يحب أبا بكر والله ما أحب رسول الله. أذكر هذا ولا تنسوه، أبو بكر من آيات الكرامة. أغلقوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، إعلان رسمي. كانوا بيوتهم دائرة بالمسجد، كل واحد عنده منفذ من بيته يدخل المسجد، لأنهم يجدون الراحة والراحة في المسجد. فلما قاربت وفاته قال أغلقوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، إعلام أنه سيل الأمر بعده. مرض الوفاء، فقال مو أبا بكر فليصلي بالناس، لم يقل عمر ولا عثمان ولا عبد الرحمن ولا علي. حاولت أم المؤمنين وقالت إن أبا بكر أسيف يبكي ما يستطيع أن يصلي بالناس، مو عمر يا رسول الله؟ قال مو أبا بكر، حتى قال إن كنا كصواحبة يوسف، مو أبا بكر فليصلي بالناس. وقام الصديق يصلي وتماثل الحبيب للشفاء، فخرج فما إن رأى الصديق حتى تأخر وقال مكانك مكانك مكانك. فماذا نقول في أبي بكر الصديق؟ هذا عبد الرحمن ولده. نسمع الحادثة وافية. قال حدثنا عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصف كانوا ناسا فقراء. أصحاب الصف، الصفة هي الآن دكة الأغوات، جمع أغى باللغة التركية، آخر المسجد مكان يجيء المهاجرون من الفقراء والعزاب والذين لا مال لهم ولا ولد. أين ينزلون؟ في فندق شارطون ما فيه، في أربطة المغاربة ما فيه. إذن أين ينزلهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ في هذا المكان يتواجدون فيه، فمن توفى لديه طعام وزاد عن قوته يطعمهم. وهم ينتظرون الخروج إلى الجهاد، يبيتون ركعا وسجدا. ففي يوم الأيام قال إن أصحاب الصف كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من المرات: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. قالها في الروضة، والصف وراء ذلك. معشر المؤمنين، من كان له طعام اثنين فليذهب بثالث من الصف، يكفيه معه طعام الواحد، يكفي الاثنين. قال: ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس. ليس الأمر للإلزام والوجوب، ولكنه للترغيب والتحبيب وبيان فضائل الأعمال. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: وأن أبا بكر جاء بثلاثة. أبو بكر جاء بثلاثة. قال: وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. أبو بكر كاد يصل إلى نصف المستوى، الرسول فوق عشرة. نظير هذه أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جمع المال للإعداد لجهاد، ولعلها وقعة تبوك. قال: فخرج عمر بنصف ماله، ففهم أنه تفوق اليوم. فخرج أبو بكر بكل ماله، فقال: أنى لك يا عمر أن تصل إلى مستوى أبي بكر، دائما من وراء وراء. فهنا أبو بكر ذهب بثلاثة، الرسول بعشرة. كيف حالكم أيها الشباع؟ قولوا: الحمد لله، الحمد لله، الخبز متوفر موجود في كل الشوارع. لو يطلب الإنسان من قمائم المدينة والله يجده صالحا، ينظف ويأكل ويصبر ويحمد الله ويبيت راكعا ساجدا ينتظر ما عند الله. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من المرات وتكررت: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس، وهكذا. أو كما قال، العبرة بأنه رغبهم في من كان عنده طعام يأخذ معه مؤمن يقتسم معه غدا وعشاء، والذي ما عنده فليصبر. قال: وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر ثلاثة كما علمتم. قال: فهو أنا وأبي وأمي. فهو يعني ثلاثة زيادة عنه هو وعن أبي وأمي، أصبحوا ستة. قال: ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي. هذا الراوي ما تبين عنده. قال: ما قال بين بيتنا وبين بيت أبي بكر خادمة تخدمنا، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء. أبو بكر أخذ الثلاثة دفع بهم إلى بيته هذا، وعاد إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم ما يفارقه، فتعشى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لبث حتى صلى العشاء. ثم رجع أيضا حتى تعشى رسول صلى الله عليه وسلم. وهنا اختلفت الرواية في تعشى المرة الثانية. بعض يقول حتى ناهس رسول الله وأخذه سين من النوم فقام لينام ومن ثم قام الصديق وتركه، وهذا هو الواقع. قال فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، والضيوف في البيت ينتظرون رسول الله، ينتظرون أبا بكر الصديق. قدمت لهم أم رومان الطعام، قالوا لا حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نستطيع أن نأكل بدون حضوره. من جهة طلب البركة، ومن جهة أيضا تأدبا كيف يشبعون ويجوع رب البيت، ما استطاعوا. قالت امرأته، جاء أبو بكر الآن بعد ما مضى جزء من الليل حتى نام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قام لينام لأنه لا يفارقه إلا ما شاء الله. هل فارقه في مكة حتى يفارقه في المدينة؟ من دخل معه غار ثور؟ أما قال تعالى فيه ماذا قال؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. معاشر المؤمنين، من إخوانكم المسلمين من يكره أبا بكر الصديق؟ ولا يسألون، ولا يسألون أهل العلم ولا أهل المدينة ولا البصيرة، كيف الرجل الذي يحب رسول الله أنت تكرهه وتقبل من يعلمك هذا الكلام ويقع في أذنك يا عبد الله؟ أنت واعي وإلا ماذا؟ أتفهم الحياة ولا تفهم؟ والذي جاء بالصدق وصدق به من هو؟ أبو بكر الصديق. لما نقول هذا الكلام؟ لعل الله يفتح عليهم بكلمة تصل إلى أذهانهم. أي منطق، أي ذوق، أي عقل، أي فهم، أي دين يقتضيك أن تبغض من يحب رسول الله وتقول تقرب بهذا إلى الله وتعد عن سؤال أهل العلم كلهم إلا عن مشايخك الذين ضللوك وضللوهم من زمان طويل؟ نتألم لهذا وتحترق قلوبنا. لما يبقى إخواننا في هذا الظلام؟ إلى متى؟ قالت له امرأته، امرأة من؟ ما اسمها؟ أم رومان، كنية واسمها الحقيقي زينب. أم رومان أم عائشة الصديقة وأم أخي عبد الرحمن رضي الله عنه. قالت له امرأة ما حبسك عن ضيافك؟ ما هم ضيافه أو ضيفك؟ الراوي يقول ضيافه وضيفه الكل واحد اسم جنس، ضيف يطلق على عشرات الناس، إنسان يطلق على البشر كلهم، وأضيافك وضيفك. قال أو عشيتيم؟ أوعشيتهم يا أم رومان؟ قالت أبوا حتى تجيء. رفضوا، أبوا أن يأكلوا إلا إذا جاء رب البيت الصديق. أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. عبد الرحمن والأسرة كل ما قبلوا. قالوا ما ناكل حتى يأتي أبو بكر، مع أنهم جياع ولا شباع في أشد الجوع. لا إله إلا الله، لو كنا نحن ماذا تقولون؟ من ما يقول إن شاء الله ما يجي؟ عوامنا إن شاء الله ما يجي. لا إله إلا الله. قال فذهبت فاختبأت. عبد الرحمن الحبيب قال فاختبأت، خاف من أبيه، كيف ما يأكل الضيوف؟ اختبأ في زاوية من زوايا البيت، مع أنه رجل، نعم رجل بطل، متى أسلم دخل في صلح الحدودية، ومع هذا خاف من أبيه، يلومه يعتب عليه يضربه بيده فاختبأ. يجوز هذا الموقف ولا لا يا إسماعيل؟ اختبي من أبيك. نعم احترمه، قدره، أجله وأكبره، فإذا خفت منه شيئا ما تضع له. قال فاختبأت فقال يا غفر، يا غفر، هذه كلمة، يا ذباب، يا ضعيف، يا غبر، يا غثر، أين أنت؟ هو مختبي. قال فجدع، جدع يعني دعا له بقطع أنفه، قطع الله أنفك يا عبد الرحمن، أذلك الله يا عبد الرحمن، فجدع وسب وحق له ولده وليه خليفته، قصر في مهمة ما ناب منابه. إذن وللأب أن يقول لابن هذا ولا؟ نعم، أنت ومالك لأبيك، أنت منه، إن سبك سب نفسه. وهذا في حال الغضب، لا في حال الرضا، لن يكون ذلك. قال فجدع وسب وقال كلوا أيها الضيوف كلوا، وقال لا أطعمه أبدا، أغض أنفك يا عبد الرحمن، أنا ما نأكل، أنت حبسته من أجلي، أنا لا أكل. تأثر، تألم، قال أنا لا أكل، أي كلوا أنتم، لا أطعمه أبدا. قال ويم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. هذا عبد الرحمن يقول ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا، ارتفع كالجبل أسفلها أكثر منها حتى شبعوا. هذه بركة الصديق ولا لا؟ غضب لله فأعطاه الله آية من آيات الله. قال وصارت أكثر مما كانت قبل، الجفنة أو القصعة أو ماذا تسمون التي كان فيها الثريد، أصبحت أكثر مما كان، وأكل الضيوف وعبد الرحمن معهم وشبعوا. قال فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، نظر إلى القصعة وإذا شيء أكثر مما كان. قال لامرأته يا أخت بني فراس، كناها وإلا؟ ما قال يا أم رمان ولا يا زينب، يا أخت بني فراس، لأن بينه وبين هذه القبيلة صيلة، تبات وعلاقة نسبية، فنسبها يا أخت بني فراس. قالت يا أخت بني فراس قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر من قبل بثلاث مرات. يا أخت بني فراس ما ترين؟ قالت وقرة عيني لهي الآن أكثر من قبل بثلاث مرات. وقرة عيني حلفت بهذا أو دعت الله أن يجعلها أو أنت قرة عيني، وما تقر بالعين الفرح والغبط والسرور. فأكل منها أبو بكر، أول حلف قال ما يأكل غضبان، الآن ما دامت تجلت البركة أكل منهم. وقال إنما كان الشيطان يعني بيمينه، لما حلف أن لا يأكل أول الآن أكل، وإلا بعد ما تجلت الكرامة. قال إنما كان الشيطان هو السبب في هذا اللي حملني على أن أحلف، وقد كفر عن يمينه. وفي هذا بين له الرسول مرة أخرى من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير يفعله وليكفر عن يمينه، وكذا فعل الصديق. قال ثم أكل منها لقمة للبركة، لما؟ لأنه تعشى هو مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن أكل منها لقمة وكفر عن يمينه. اللقمة كلفته 100 لقمة ولا حرج. قال ثم حملها أي القصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده كما هي مملوءة. قال أبو بكر لا عبد الرحمن الذي يروي القصة، وكان بينه وبين قوم عهد وميثاق، فمضى الأجل الذي كان بيننا وبين هؤلاء، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس. هذا العهد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة هذه الجماعة. فماذا فعل وقد جاء الوعد وحضروا؟ ففرقنا 12 رجل مع كل واحد رجل منهم. كم؟ قال الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال، وغير يقول فعرفنا جعلناهم كالعرفاء، أنت مع 12 وأنت مع 12، وأكلوا فشبعوا من تلك القصى التي فضلت فضلا عن الضيوف. والصديق ما أكل منها إلا لقمة وهي نمت وربت وزادت، وأخذ الرسول وهي كذلك آية من آيات الله، ووضع لما جاء هذا الوفد من يستضيفهم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمائدة موجودة، فعرفهم وجعل لكل عريفا، فأكلوا وشبعوا من هذه القصى. آيات النبوة هذه ولا لا؟ إذن قولوا صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. من أنس هذا؟ خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. قال أصاب أهل المدينة قحط جذب انقطاع المطر موت العشب والنبات. أصاب أهل مدينة، أي مدينة هذه؟ هذه إي والله هذه، ونحن فيها وإلا خارجنا. إذن قولوا الحمد لله. لو كنتم تدرسون هذا في الهند وإلا في السند أو أمريكا وقلتم المدينة ما تتحرق قلوبكم، لو كنا عرفنا أو كنا في المدينة. وها أنتم فيها. أين الحامدون؟ الحمد لله الحمد لله. أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما هو يخطب يوم جمعة، في الوقت الذي على المنبر يخطب يوم جمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، ناداه باسمه العلم أو بالصفة؟ هل نداء باسم العلم من الآداب؟ قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلهذا ما قال صاحب بصير من أصحاب رسول الله: يا محمد أو يا أحمد، يا رسول الله، يا نبي الله. ماذا قال هذا الرجل من أهل المدينة؟ يا ليته كان جدي. يا رسول الله، هلكت الكراء، هلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا. هلكت الكراء، المواشي، هلكت الشاء، الماعز والظان، فادعوا الله يسقينا. طلبوا منه أن يدعو الله لهم إلا توسلوا به إلى الله. إيه نعم، هذه الوسيلة محمودة وإلا لا، وجائزة ومرغوبة عند العقلاء. أما الآن تقول: يا رسول الله، يدعو الله لنا الجد بالله في المدينة والقحط، يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا جهل مركب. أين رسول الله الذي يدعو لك؟ إنه في الملكوت الأعلى. وانقطع العمل وانقطعت العبادة وهو يتلقى جزاءها وينعم بنعيمها، كيف يدعو لك بهلول أنت؟ ما تفهم؟ يا رسول الله، جئناك من كذا وكذا، كل هذا كلام عوام جهال. وشجعهم على هذا أيضا بعض الضلال ممن دعوا العلم وهم ما علموا، نسبوا إلى المعرفة وما عرفوا. إذن واغتروا بمن رووا عنهم وقالوا: الرسول ما يدعو الله لنا أبدا، انتهى وقت دعائه. هل جاء صاحب من أصحابه أو جاءت الصديقة وهي تبكي وقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن ينهي هذه المشكلة في مسجدك، والدماء تسيل؟ والله ما كان. نعم، إذا عندكم عبد صالح تقول: يا فلان، ادعو الله لي. نعم نعم، قد يستجيب له ولا يستجيب لك. أما أن يموت وتحث التراب على قبر وتقول: يا فلان، ادعو الله، تستهزئ أنت؟ ادعو الله أنت، ابحث عن الصالحين وقل لهم: ادعو الله لي. لكن ليس شرطا أن تبحث عن الصالح لتقدم له شاة مذبوحة أو كيس فيه الذهب والفضة تقول: ادعو لي. هذا الصنيع باطل. إذا عرفت عبدا صالحا قل: ادعو الله لي. وهذا من التعاون على البر وفعل الخير. ولهذا ندعو لبعضنا البعض. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، هلكت الكراع وهلكت الشاء، فادعو الله يسقينا. فمد يديه ودعا. كيف بطلنا هذه العنترية؟ ما فيه بعض العام يقول هكذا، أنت تتكفف مولاك وإلا لا؟ تتكففه. كيف تتكفف؟ تجمع كفيك، لو وضع شيء أين يوضع؟ في كفيك. وإلا أنت لاهي ولاعب يعني هكذا يحط لك في أي فين؟ لا بد من جمع يديك. رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، لكن ما هو هكذا، هكذا بيان بياض إبطيه. ما عندهم هذه الملابس اللي عندنا نحن، إزار إذا رفع يديه يبدو بياض إبطيه. قال نعم. فقال يا رسول الله هلكت الكراع، هلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا. فمد يديه ودعا. قال أنس وكان حاضرا: وإن السماء لمثل الزجاجة في صفائها وزرقتها، زرقاء بيضاء صافية كالزجاجة. قال: فهاجت ريح أنشأت سحابا، ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عوازلا، أفواه القرب، فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذاك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت، بيوت ما هي الحديد والسمنت، بيوت قديمة كانت تتهدم بالمطر، تهدمت البيوت، فادعوا الله يحبسه. فتبسم صلى الله عليه وسلم. لو كان مثلكم غضب أمس تقول كذا واليوم كذا. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا هذا المطر ولا علينا. قال: فنظرت إلى السحابة، إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل، الإكليل على رأس، صار السحاب وراء المدينة كالإكليل والمطر أمام المدينة فليس فيها شيء. هذه آية نبوة إلى لا؟ صلوا على صاحبها وسلموا. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وأحبوه وعرض على حبه باتباعه يحببكم الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اخوان، اخوكم اصيب بحادث وهو في المستشفى، قال: فادعوا الله له بالشفاء. ندعو الله له ولغيره من المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والارض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والاكرام، إنا ندعوك لتشفي عبدك هذا والمريض معنا وفي بيوتنا ومشافينا، فاشفي اللهم واشف كل مؤمن ومؤمنة، وأعظم أجرنا وبارك فينا، واجعلنا من صالح عبادك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا وأموالنا، وحب إلينا من كل شيء يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.